قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم له عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. قال أبو عيسى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري. وحمزة قال: حدثت عن غيره، بدل حمزة بدلها وغيره، شعيب بن أبي حمزة وحمزة، شعيب بن أبي حمزة وغيره. مرتين تسير وين كيف مرتين؟ ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري. يعني حمزة اللي جاءت يعني بعد شعيب بن أبي حمزة هو حمزة؟ لا، شعيب بن أبي حمزة وغيره هذه صحيحة. أي خلاص إيش إلا الزاني عن الزهري وحمزة. عن الزهري وحمزة. وحمزة أي أيضا ثانية. أي شوف الكتب الأخرى فيها شيء. ها؟ شوف الكتب الثانية فيها النسخ الأخرى. شرح حمزة. ها؟ لغيرها ما فيه. نعم. عن الزهري فقط وحمزة هذه السماعي ما فيه. ها؟ نعم ما في حمزة. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري. قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه في جامعة: باب في رجل يسلم وتحته عشر نسوة. يعني ما الحكم؟ هل يفارق، هل يفارق ما بعد الرابعة، أو أنه يختار منهن ما يشاء من هذه العشر ويفارق الباقي؟ والحكم في ذلك ما أورد ما جاء في هذا الحديث في قصة غيلان الثقفي، أنه أسلم وتحته عشر نسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار أربعا منهن وأن يفارق الباقي، لأن هذه الشريعة ليس فيها زيادة على الأربع، كما قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ولا تجاوز الرابعة. فلما أسلم وعنده هذه العشر، ولا يمكن أن يبقى لأن الإسلام ليس فيه إلا أربع، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يختار منهن أربعا ويعني ويفارق الباقي. فدل هذا على أن الحكم في ذلك هو الاختيار، لأن الذي حصل في الجاهلية لا ينظر فيه إلى التقديم والتأخير، وأن التي هي الأولى أولى والثانية والثالثة والرابعة هي التي تكون معه، ومن جاءت بعد ذلك فإنه يفارقها، وإنما يختار من هذه العشر، لأن هذا حكم جاهلي، وحصل الزواج بهذا العدد في الجاهلية، والإسلام منع الزيادة على الأربع، فإذا الإنسان يختار. وهذا بخلاف ما يحصل في الإسلام لو أنه حصل يعني خطأ أن عقد على واحدة يعني خامسة وتبين أنها أخت من الرضاعة، أو أن يعني أو أن فيه يعني فتكون يعني فإن الحكم يكون للأخيرة ولا يكون لأن يختار من الخمس يعني واحدة، وإنما يلغو زواج الأخيرة وتكون الأربع هي التي تبقى في عصمته. بل لو أنه كان عنده أربع وطلق واحدة منهن فليس له أن يتزوج بدلا منها إلا إذا خرجت من العدة، إلا إذا خرجت الرابعة التي طلقها من العدة، ولا يجوز له أن يتزوجها في العدة، يتزوج أخرى في العدة، لأنه يكون عنده خمس نسوة، لأن التي في العدة زوجة، التي في العدة زوجة، ولا يجوز له أن يتزوج بدل الرابعة التي طلقها إلا إذا خرجت الرابعة المطلقة من العدة، فعند ذلك يجوز له أن يتزوج بدلا منها. ولا تزوج بدل الرابعة والرابعة لم تخرج من العدة يكون جمع بين خمس من النسوة، وهذا لا يجوز. والحكم إنما هو في مفارقة المتأخر وعدم صحة زواج المتأخرة، وتكون الزوجات التي موجودات من قبل هن التي لهن البقاء في عصمته. حديث قصة غيلان الدمشقي، غيلان الثقفي الذي أسلم وتحته هذه العشر نسوة، خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحكم هو الاختيار. وبعض أهل العلم أنه قال إنه يكون الأربع الأولى ويفارق الباقي، لكن الحديث يدل على الاختيار، وأن هذا يرجع فيه إلى رغبته، فيختار منهن من يرغبها من الأربع ويفارق الباقي. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده، عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم، سالم بن عبد الله وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي. محمد بن سويد الثقفي هو مجهول أخرجه الترمذي. مجهول أخرجه الترمذي، وأيضا فيه انقطاع، لأن قول حدثت يعني معناه فيه واسطة، نعم، ففيه انقطاع وفيه إرسال، نعم. والمرسل مجهول، نعم. عن محمد بن سويد ثقة بأن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، وقال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر فتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والحديث جاء يعني هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه جاء معه المرفوع وجاء معه الموقوف، وذلك في مسند الإمام أحمد، يعني كونه نفسه غيلان ثقفي الرسول صلى الله عليه وسلم خيره، ثم إنه في زمن عمر حصل منه أن طلق نساءه وقسم ماله على أولاده، قسم ماله على أولاده، فأنكر عليه ذلك عمر وقالوا إن هذا فيه موافقة لما كان في الجاهلية من حرمان النساء من الميراث، من حرمان النساء من الميراث، فيعني منعه من ذلك عمر وقال لا إيش لا لا لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. نعم، لتراجعن نساءك يعني فلا يعني يحصل لهن الحرمان من الميراث، وأولى أرجمن قبرك قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وأبي رغال يعني كان يعني في الجاهلية وكان في الحرم, ولما خرج منه يعني هلك فدفن, وكان قيل أنه يؤذي الحجاج وأنه كذا, فصاروا يرمون قبره إذا مروا به لما يعرفون من عذاب. نعم. قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا يبين أن الترمذي رحمه الله ليس صاحب مذهب تابع لمذهب من المذاهب الأربعة, وإنما إذا قال أصحابنا أهل الحديث, ولهذا قال منهم الشافعي ومنهم أحمد ومنهم فلان, يعني معناها أهل الحديث. وكلمة أصحابنا عندما يقولها يريد بها أصحابنا أهل الحديث, وقد مر ذلك في مواضع عديدة. وهذا مما يبين أنه ليس متبعا لمذهب معين أو مقلدا لمذهب معين, بل قد جاء في ما مضى أنه ذكر أنكر قولا يعني نسب إلى الشافعي, قال عند أصحابنا ثم ذكر الشافعي أو ذكر قوله ورد قول الشافعي. وهذا ليس شأن المتبع للمذهب أو المقلد للمذهب. والحاصل أن الترمذي رحمه الله عندما يقول أصحابنا يقصد أهل الحديث, ولهذا قال منهم الشافعي ومنهم أحمد أي أهل الحديث. حكم الإسناد اللي معنا الآن هو صحيح, هو صحيح يعني ظاهره الصحة. قول البخاري: هذا حديث غير محفوظ, والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغير عن الزهري قال حدثت عن محمد. نعم. ترجيح يعني البخاري هو جاء في حديث آخر كما قلت لكم في المسند فيه الجمع بين الأمرين, يعني فيه هذا وفيه هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله, إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله, أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت. قال: هذا حديث حسن. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع. ثم أورد أبو عيسى باب الرجل يسلم وتحت أختان, أن الجمع بين الأختين في الإسلام لا يجوز, كما قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين حرمت عليكم أمهاتكم, إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين لا يجوز في هذه الشريعة, بل كما مر قريبا بالإضافة إلى الأختين التي جاء القرآن في منع الجمع بينهما, الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كل ذلك أيضا لا يجوز, وذلك لما فيه من قطيعة الرحم وتقطيع الأرحام. والحكم في من أسلم وتحت أختان كالحكم في من أسلم وعنده أكثر من أربع, فإنه يختار واحدة منهما ويترك الأخرى, يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى, لكن لا يلزمه أن يفارق الأخيرة ويبقي على الأولى, بل يختار واحدة منهما كما مر في من يسلم وتحته أكثر من أربع, فإنه يختار من العدد أربع ويفارق الباقي. وهذا بخلاف الإسلام أو العقد إذا وجد في الإسلام, فإن الأخيرة هي التي يبطل العقد عليها, كما لو تزوج امرأة ثم تزوج أخرى وتبين أنها أختها من الرضاع, فإن الأخيرة هي التي يبطل العقد عليها, لأنه لم يصادف محلا يعني سائغا, ويكون تكون الأولى هي التي في عصمته. وهذا بخلاف ما كان في الجاهلية, فإنه يكون فيه اختيار كما كان في المسألة السابقة وهي الإسلام وعنده أكثر من أربع. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط ولما احترقت كتبه، وقتيبة ممن سمع منه قبل الاختلاط، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي وهب الجيشاني. عن أبي وهب الجيشاني وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن فيروز الديلمي. عن فيروز الديلمي وهو الضحاك، وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي. عن أبيه فيروز وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي جرير بن حازم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب الغافقي هو صدوق ربما أخطأ. نعم. صدوق ربما أخطأ، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك عن أبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم. لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد. فمر أبو عيسى باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. يشتري الجارية وهي حامل، أي أنه لا يطأها إلا إذا وضعت ما في بطنها. فالجارية التي تنتقل إليه يعني، والتي يملكها يعني، فإنه لا بد من استبراء رحمها بالولادة إن كانت حاملا، أو بحيضة إن كانت حائلا، أو بحيضة واحدة إن كانت حاملا، لا بد من الاستبراء. والاستبراء يكون بوضع ما في البطن إن كانت حاملا، أو بحيضة واحدة إن كانت حائلا ليست بحامل. أورد أبو عيسى حديث زيد بن ثابت، رويفع بن ثابت. رويفع بن ثابت، رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني معناه أنه لا يجامع المرأة التي في بطنها ولد لغيره، لا يجامع امرأة في بطنها ولد لغيره، بل ينتظر حتى تضع الحمل وتخرج من النفاس، وعند ذلك يحل له مجامعتها لأنها بذلك حلت له. أما أن يكون في بطنها ولد لغيره فإنه لا يجوز له أن يجامعها. وحديث رويفع رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك، وله شواهد متعددة ذكرها المصنف. والحاصل أن المرأة الأمة عندما تدخل في ملك الإنسان إن كانت حاملا فإنها تترك حتى تلد، وإن كانت حائلا فإنها تستبرأ بحيضة واحدة. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري. عمر بن حفص الشيباني البصري ثقة، صدوق أخرجه الترمذي. عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم. ربيعة بن سليم مقبول أخرج له الترمذي. الترمذي. عن بصر بن عبيد الله. بصر بن عبيد الله ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رويفع بن ثابت. رويفع بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه. قال في المفرد أبو داود الترمذي والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، قد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم. لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء. أبي الدرداء أخرج حديثه أصحابك بالستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرباض بن سارية. والعرباض بن سارية أخرج حديثه أصحاب السنن. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له أن يطأها؟ قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام. ثم رجع أبو عيسى: باب الرجل يسبي الأمة ولها زوج. يسبي الأمة ولها زوج، الأمة إذا سبيت من الكفار وهي ذات زوج فإن الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة، أنها إن كانت حاملا ينتظر حتى يأخذ ما في بطنها، وإن كانت حائلا فإنها تستبرأ بحيضة، فإنها تستبرأ بحيضة. وقد وكان هذا يعني هذه القصة التي جاءت في هذا الحديث وهي سبايا أوطاس، وأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن جماعهن، فقال: فنزلت ومحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات أي ذوات الأزواج، لأن المحصنة يعني يراد تأتي أحيانا يراد بها العفيفة، والذين يرمون المحصنات المحصنات ثم لم يأتوا بأعضاء الشهداء، وكذلك تكون المحصنة هي التي يعني التي تستحق الرجم إذا كانت محصنة، إنها قد لم تكن بكرا يعني في مقابل البكر، المحصنة ذات التي حصلت الجماع سواء كان عندها زوج أو ليس عندها زوج، وتأتي أيضا يراد بها ذوات الأزواج. وهنا الآية في قوله: والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم فإنه يحل لكم أن تطأوهن بملك اليمين، ولكن بعد استبرائهن للولادة إن كنا حاملات أو بحيضة واحدة إن كنا حائلات. والمحصنات معطوفة على ما تقدم في أول الآية التي قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم وكذا إلى آخره، وقال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج. كل امرأة مزوجة فهي حرام، لا يجوز التزوج على ذات زوج، ولا توطأ ذات زوج إلا ملك اليمين إذا سبيت وملكها إنسان وصارت في ملكه فإنه يطأها ولو كان ذات زوج، لأن سبيها ألغى ذلك الزواج، ألغى ذلك الزواج وصارت أما توطأ، ولكن بعد استبرائها بحيضة إن كانت حائلا وبوضع حملها إن كانت حاملة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عثمان البتي. عثمان البتي هو عثمان بن مسلم البتي، وهو صدوق عيب عليه الإفتاء بالرأي، وأخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي الخليل. عن أبي الخليل هو صالح. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة. همام ابن يحيى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي. أبو علقمة الهاشمي هو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن حبان بن هلال. عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية. أحب أن ننبه على إسناد مرة في الدرس الماضي، وهو الحديث الإسناد الذي فيه محمد بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي. الذي في الإسناد صحيح وليس فيه تصحيح كما توهمنا في الدرس الماضي. فزبيد هو جده، ومحمد وأشعث بن عبد الرحمن هذا يروي عن مجالد، يروي عن مجالد، وابن على بابها وليس تصحيفا عن ما ذكرنا من التصحيف هو الخطأ، والذي في الكتاب هو سليم وليس فيه خطأ، لأن ابن، لأن زبيد هو جد أشعث كما في التقريب وكما في تهذيب الكمال أنه روى أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن مجالد. فإذا يعني ما ذكرناه من التصحيف بالأمس هو الخطأ، لا تصحيف، بل تبقى ابن على ما هي عليه. وهذا موجود في التقريب، محمد أشعث بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي. وأمر آخر أنبه عليه، سبق أننا عندما جاء عندما كنا في حديث الموت يوم الجمعة وذكرنا أن الحديث لا تخلو يعني من ضعف وأن في تصحيحها نبر، تبين أن بعض الأسانيد أنه سليم، وأن البقية من الولي صرح بالتحديث، والذين فوقه كلهم فيه التصريح بالسماع، حتى على القول بأن بقية أنه يدلس للتسوية فيما فوق شيخه، فإن الذي فوق شيخه كلهم فيه التصريح بالسماع، فإذا الحديث يكون حسنا. والحديث مسند الإمام أحمد في تحقيق الشيخ أحمد شاكر برقم 7050 الذي فيه بقية وصرح بالتحديث، وكل الذين فوقه صرحوا بالسماع. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر عند تعليقه على هذا الحديث أنه سبق أن ضعف الحديث لأنه من رواية بقية ولم يصرح بالسماع، ثم إنه وجده صرح بالسماع فصححه. وهذا الكلام من الشيخ أحمد شاكر يدل على أن عمله المسند كان يخرج شيئا فشيئا، لا يمكن تداركه، لأنه لو كان لا يخرج شيئا فشيئا كان ما يحتاج يضعفنا هناك، بل يرجع يصح ما دام انه لم يطبع، لكنه يطبع شيئا فشيئا. وهذا مثل صنيع الحافظ بن حجر في فتح الباري، فان عمله في الفتح يخرج شيئا فشيئا، ولهذا عندما ياتي شيء متاخر يستدركه فيما مضى قال يعني ينبغي ان يصحح هناك، ينبغي ان يصحح هناك، يعني فيما مضى، يعني الذي يعني حصل فيه خطأ، يعني يعني يتدارك ويصحح هناك، لأن الشيخ لأن الحافظ بن حجر كان يعني يخرج الكتاب في كراريس وتنتشر تذهب لا تبقى بيده، يعني معناه بحيث أنه يصحح ويخرج متكاملا صحيحا من أوله إلى آخره، خلاص الذي مضى ما فيه إلا التنبيه لأنه يصح. وهذا مثل الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر عند تعليقه على هذا الحديث يفيد أنه بهذه الطريقة، لأنه قال وقد ضعفناه هناك، لأنه لو كان الكتاب عنده ما خرج أوله يرجع إليه ويصح هناك وخلاص ما يبقى فيه تضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. فمرد أبو عيسى باب كراهية مهر البغي، يعني تحريم، يعني الكراهية المقصود التحريم. ومهر البغي هو ما تعطاه في مقابل الزنا وفي مقابل الفحش بها، يعني هذا هو المقصود بمهر البغي، يعني ما تعطاه في مقابل الزنا. وكذلك أيضا حلوان الكاهن ما يعطاه في مقابل الكهانة، ما يعطاه في مقابل الكهانة، كل ذلك لا يجوز. وكذلك ثمن الكلب، يعني لا يجوز بيعه ولا شراءه، لأنه يعني كما جاء ثمن الكلب خبيث، فيربى بالنفوس عن يعني مثل أخذ ثمن الكلب. وأما وإذا استغنى الإنسان على الكلب يتركه، إذا كان أخذه لحاجة ثم استغنى عنه يتركه ما يبيعه ويأخذ ثمنه. وأما مهر البغي وحلوان الكاهن فإن ذلك حرام في مطلقة، لا يجوز أن يعني لا يجوز الزنا ولا يجوز التكفن، ولا وما يدفع للكاهن ويدفع للبغي كل ذلك حرام، كل ذلك حرام، الزنا حرام والكهانة حرام، وكل ما يدفع في مقابل التكهن وفي مقابل الزنا كل ذلك حرام. وأما الكلب فاستعماله مباح في حدود ما ورد الشرع به، ولكنه إذا صار عند الإنسان كلب واستغنى عنه فإنه يرسله أو يعطيه لمن يستفيد منه، أما أن يبيعه ويأخذ ثمن فهذا جاء هذا الحديث عن الصحابي منه أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا يعني نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. والكهانة يعني هي ادعاء الأخبار بالمغيبات أو أخبار بالمغيبات، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا يجوز أن يأخذوا شيئا من المال، لأن كل ذلك حرام، الكهانة حرام وأخذ شيء في مقابلها حرام. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة، والليث وابن سعد. نعم. عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحابه في الستة. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج، رافع بن خديج أخرج حديثه أصحابه في الستة. وأبي جحيفة، وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج حديثه أصحابه في الستة. وأبي هريرة وابن عباس. نعم. قال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. نعم. ثمن الكلب، يسأل الإخوة: من أي أنواع الكلاب؟ جميع الكلاب. يقولون: كلاب الصيد تكون لها أثمان غالية بسبب التدريب والتمرين على الصيد. الإنسان إذا لا يشتريها، ولكنه إذا دربها وعلمها واستفاد منها ثم استغنى عنها يعطيها لغيره دون أن يبيعها، لأن الحديث يعني يشمل جميع الكلاب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر. ثم رد أبو عيسى باب في خطبة الرجل لا يخطب الرجل على خطبة أخيه, أي أن المسلم إذا كان سبقه غيره إلى الخطبة الامرأة فإنه لا يخطب على خطبته, كما أنه أيضا لا يبيع على بيعه, لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه, فلا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه ولا يخطب على خطبته. فإذا تقدم إنسان لامرأة يخطبها وعرف الإنسان أنه متقدم لخطبتها فليس له أن يفعل ذلك, لأنه لا يرضى هذا لنفسه فعليه لا يرضاه لغيره, لقوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنه لا يحب أنه إذا تقدم لخطبة امرأة أن يأتي أحد ويخطبها عليه أو بعده وهو متقدم لخطبته أو هي يعلم ذلك, فكذلك أيضا ليس له أن يقدم على هذا. وبعض أهل العلم يقول إن النهي فيما إذا حصل الاتفاق وحصل الإعطاء وأنهم قبلوه ووافقوه, ولكن لا شك أن الأولى أن الإنسان إذا علم أن غيره تقدم للخطبة وأنه سبق إلى ذلك أنه لا يخطب على خطبته إلا إذا عرف أنه ترك هو أو أنه رد وأنهما قبلوه أو أنه ترك وقال إنه عدل عن تلك الخطبة وأنه لا يريد الاستمرار يعني على ذلك, فلغيره أن يخطب تلك المرأة التي قد خطبها. فلا يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. والبيع على البيع هو أن يأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة في زمن الخيار ويأتي إليه ويقول ردها يعني عليه وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها, ردها وأنا أبيعها بأرخص منها. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقتيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان الاختلاف بين الشيخين, حيث قال قتيبة يبلغ به النبي, عبارة يبلغ به النبي, وأما عبارة أحمد بن منيع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني اللفظ يعني هو في طريقي أو من طريق قتيبة بلفظ يعني النهاية أي نهاية أو إسناد الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة, أحدهما يقول يبلغ به النبي والثاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا عناية المحدثين ودقتهم وأن أنهم يضيفون إلى كل ما جاء عنه إذا اختلفت الصيغ, بل قد جاء عنهم ما هو أدق من هذا وما هو أشد من هذا, وهو أنه إذا كان أحدهم ذكر النبي والثاني ذكر الرسول, أحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الفرق بين عبارة نبي وعبارة رسول ومؤداهما واحد, لكن هذا كله العناية بالألفاظ وبالشيء الذي سمعوه يأتون به كما هو. نعم. قال في الباب عن سمرة. سمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس إنما معنى كراهيتي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به, فليس لأحد أن يخطب على خطبته. نعم. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه. نعم, هذا أمره واضح, ولكن أيضا مثله كون الإنسان تقدم وعلم لأن الإنسان متقدم فذهب يخطبه يعرف أنه متقدم, فإنه لا يرضى لنفسه هذا فلا يرضى هذا لغيره. قال: فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. قال إيش؟ فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. نعم، يعني هذا على الذي ذكرته أن أن أن أنه يعني حتى يعني أنه قبل ذلك يعني قال إيش؟ وأما فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. يعني هذا مفهوم، هذا مفهوم الكلام الأول الذي ذكره، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا ينبغي الإنسان يخطبها إلا إذا ترك الأول أو رد. نعم. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهل بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطباها، فقال: أما أبو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها التي طلقها زوجها يعني آخر تطليقة وخرجت من العدة فخطبت، فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم في اللذين خطباها، وهما معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم رضي الله تعالى عنهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل واحد منهما فيه شيء لا يعجب النساء، ولكنه اقترح عليها أن تتزوج أسامة بن زيد. ومعلوم أن يعني هذان اللذان خطباها ما يعرف يعني أن كل واحد منهما أن أحدهما خطب على الآخر، يعني كل واحد منهما يعرف شيئا عن الآخر، يعني مو معنى ذلك أن أحدهما درى ثم جاء بعده يخطبه ويعلم، بل هذا خطب وهذا خطب، وكل واحد لا يعرف عن الآخر شيئا، وجاءت تستشير في هذين الذين خطبها أيهما تقدم، لأنه ما خطبها واحد، خطبها اثنان، وهي محتارة أيهما أولى بالاختيار، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بذلك، أشار عليها بذلك، وذكر ما في الذين تقدم لخطبته، أما هذا صعلوك لا مال له، وأما هذا فكان شديدا على النساء. نعم. قال رحمه الله: والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهل بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: أما أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. نعم، هذا هو يعني هي تستشيره ولا تعلم، يعني لم ترضى بواحد منهما، لم ترضى بواحد منهما، ولكنها استشارته في أيهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما فيهما وأشار عليها بمن يرى أنه أولى من غيره وهو أسامة بن زيد، فتزوجته واغتبطت به. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة خطبة على خطبتين، لا مذهب خطبة على خطبة، لأنها استشارت والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها ما في هذا وفي هذا وأرشدها أو أشار عليها بأن تنكح، يعني هو ما خطب لأسامة، ولكنه أرشدها إلى أن تزوج أسامة، لأن الاثنين الذين خطباها فيهما هذا الذي ذكره عنهما. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قالت: ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت فقال صدق. قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم في ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة ابن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. هذا حديث صحيح، قد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. ثم أورد ويسى حديث فاطمة بنت قيس، وفيه أن أسامة خطبها، أن أسامة نفسه خطبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار يعني عليها به، وبين في ما في الأول والثاني مما لا يناسب النساء. وفاطمة رضي الله عنها تقول إن زوجها كان طلقها ثلاثا، وقيل إنها آخر تطليقة بقيت له وهي الثالثة، فطلقها تلك التطليقة التي بقيت فبانت منه، وكان وضع لها يعني 10 أقفزة، يعني 5 من الشعير و5 من البر، وقال إنه لا سكن لها ولا نفقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وأنه لا سكن لها ولا نفقة، وأمرها بأن تعتد في بيت أم شريك، وقال إنها يغشاها المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت عند ابن أم مكتوم، فإنك تضعين ثيابه عندك ولا يبصرك، عنده ولا يبصرك، يعني أنه أعمى لا يبصر النساء. وقد جاء يعني في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، الاستئذان من أجل البصر، فيعني هو يعني، ولكن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال لقول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا تنظر المرأة إلى الرجال كما أن الرجال لا ينظرون إليها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد لأنه أعمى لا يراها، بخلاف أم شريك فإنه يأتي عندها المهاجرون فقد يقع بصر أحدهم عليها، فقد يقع بصر أحدهم عليها. الحديث قال أبو بكر بن أبي الجهم دخلت أنا وأبو السلام عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة. قالت وضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعيرا و5 برا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت فقال صدق. قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي يعني ليس لها سكنة ولا نفقة لأنها مبتوتة، يعني بائنة ليست رجعية، نعم، ولكن عليها العدة، نعم. فأمرني أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. يعني كان يعني حصل يعني أنه خطبها، يعني كان فيها أنه أخبر هذا، خبرها بما في حال معاوية وحال أبي الجهم، وأنه بعد ذلك خطبها أسامة، فقال انكحي أسامة. فقوله انكحي أسامة يعني بناء على الخطبة حصلت منه لها، نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. وفي هذا يعني دليل على أن الإنسان إذا استشير في أحد فإنه يبين يعني ما فيه مما للمستشار الذي استشار يعني مصلحة يقدم بسببها أو يحجم، كأن يستشير في مشاركته في تجارة أو في مصاهرة أو غير ذلك من الأمور التي يكون فيها الارتباط بين الناس، فإن المستشار عليه أن يبين ما عنده وما يراه لمن استشاره وينصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس بهذين اللذين خطبها بين حال كل واحد منهما مما قد يكون خفيا عليها. نعم. ولا يعتبر هذا من الغيبة، لا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة، يعني يكون الإنسان يذكر بما فيه عند المشاورة أو عند الخطبة يعني ويستشير في المصاهرة، فليس هذا من الغيبة المحرمة، لأن هناك أمور مستثنات من الغيبة المحرمة مثل جرح الرواة وبيان عدالتهم وضعفهم من أجل قبول أخبارهم، ومثل تظلم الإنسان عند القاضي يقول ظلم فلان، وكذلك يعني عند الاستشارة يعني في مصاهرة أو في مشاركة في تجارة أو غير ذلك. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. أنا أبي داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شبه الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبي بكر بن أبي الجهم. أبي بكر بن أبي الجهم وهو ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم والترمذي بن ماجه. والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال هذا حديث صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان. نعم. عن أبي بكر بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العزل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. قال في الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه أجمعين. قال حدثنا قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل، وقال مالك بن أنس: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. ثم أرد أبو عيسى باب في العزل، والعزل هو العزل عن النساء، بحيث إذا جاء عند الإنزال ينزل خارج الفرج، وقصدهم من ذلك أن يعني لا يحصل الحمل، لأن غالبا يعني ما يكون ذلك في الإماء، لأن الأمة إذا حملت صارت أم ولد لا يتمكن من بيعها، ولهذا كانوا يعزلون عن الإماء مخافة أن تحمل، فلا يتمكنون من بيعها، لأن أمهات الأولاد لا تباع. وأما بالنسبة للحرائر فإنه لا يعزل عنهن إلا بموافقتهن، لأن يعني حقهن في الجماع وحقهن في الولد يعني لا بد من موافقتهن على ذلك. ولهذا يعني قيل إنه لا يعزل عن الحرة إلا بموافقتها، وأما الأمة فإنه الإنسان يعزل لأنها تضيع عليه ماليتها، لو صارت أم ولد ما تمكن من بيعها، لم يتمكن من بيعها، تضيع عليه ماليتها بسبب الحمل. فأورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا يعزلون، وقالوا إن اليهود قالوا إن هذه الموؤودة الصغرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذبت اليهود، إذا كتب الله يعني الولد فإن ذلك لم يمنعه يعني هذا العزل لم يمنعه العزل لم يمنع العزل الولد لأن الولد يكون بنقطة وقد تفوت هذه النقطة دون أن يعني يختار الإنسان فواتها. ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد ليس من كل المني يكون الولد في حيث العزل نفسها يعني معناها أن الولد يكون من نقطة واحدة يعني ما يكون من المني كله فقد ينفلت منه نقطة وهو يفرغ خارج الفرج ومع ذلك الذي قدره الله يعني يكون ولا يمنع العزل ذلك إذا شاء الله تعالى أن يعني يحصل الولد. فالحديث ليس فيه يعني منعهم من العزل بل إخبارهم بأن أن أن أن أن أن أن العزل إذا شاء الله عز وجل يوجد الولد أنه يوجد. وقولهم أنه المؤودة الصغرى يعني هذا أكذبهم فيه لأن هذا ليس مثل الوأد الذي هو قتل البنات ودفنهن وإنما يعني تسميتهم بأنه موؤودة أنه صحيح أنه كذب وأنه باطل وأنهم كاذبون في ذلك لأن الوأد هو القتل وهذا ما في قتل وهذا ليس فيه قتل ولكن لا يمنع ما قدره الله عز وجل لأن الوأد الصحيح هو قتل للنساء وأما ذلك ليس في قتل هذا إذا شاء الله أن يوجد الولد يوجد وإذا شاء الله أن لا يوجد لا يوجد حتى لو وجد الجماع وذهب المني كله والله عز وجل لم يشاء أن يأتي الولد لا يأتي الولد وإذا شاء أن يأتي الولد وحصل الإفراغ ينطلق نقطة يعني بسيطة جدا فيكتب الله عز وجل منها الولد. الحاصل الحديث أنه ما فيه منعهم من العزل بل فيه تكذيب اليهود فيما قالوه. نعم الحديث الثاني كنا نعزل القرآن ينزل ثم حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل يعني فلو كان يعني العزل غير جائز نزل القرآن بمنعه فدل هذا على جوازه فدل هذا على جوازه ولأنهم أخبروا بأن هذا يحصل في زمن النبوة والله عز وجل لم ينزل شيئا يدل على منعه لم ينزل شيئا يدل على منعه فدل على أنه جائز وأنه لا بأس به وإذا قدر الله عز وجل الولد فإنه لا يمنعه العزل إذا قدر الله الولد فإنه لا يمنعه العزل ولكن قد يحصل يعني هذا الشيء الذي أرادوه ولكنه ليس بمتحتم أنه لا يمكن أن يوجد ولد بل يمكن أن يوجد ولد مع العزل كما جاء في يعني في الحديث الذي تقدم وكما جاء في الرواية اللي في صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد. نعم. أظن في أظن في الشرح يعني ذكر أظن في بعض الروايات أن الرسول علم بذلك يعني في كل نازل والقرآن ينزل أظن ذكر شيء من هذا أنه علم ولم ينهم. ثم أيضا هنا يعني نفس كلام يعني كون الصحابة يعني أخبروه وكذا ولم ينهاهم أيضا من نفسه لكن فيه تصريح في حديث كنا نعزل القرآن ينزل. قال فيه الاستدلال للتقرير من الله ورسوله على حكم الأحكام لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم يقر عليه ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفتح إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع قال لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. قال إيش لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. قال وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك. أخرج مسلم من حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن يزيد بن زريع يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن معمر مر ذكره عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وهو أحد المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والبراء وأبي هريرة. البراء أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. وأبي سعيد قال حدثنا قتيبة ابن أبي عمر. قتيبة مر ذكره هو ابن أبي عمر هو العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن جابر. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في العزل وقال مالك تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. قال باب ما جاء في كراهية العزل. قال حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك أحدكم. قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم. قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب كراهية العزل. باب كراهية العزل. وهنا هنا الحديث ليس فيه ذكر التحريم وذكر المنع وإنما فيه قال لما يفعل ذلك أحدكم ثم بين أنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها يعني أنه لا يمنع. ولم وفي بعض الطرق أنه قال لا لم يقل يعني لا يعزل أحدكم أو أنه يعني وإنما قال لما فيعني فإذا يعني هذا يكون إذا كان المقصود به الإنكار فإنه يكون مع ما تقدم من قبيل كراهة التنزيه يعني فيكون من قبيل كراهة التنزيه وإلا فإن تحريمه ليس في الحديث ما يدل على تحريمه بل قد جاءت الحديث تدل على جوازه ولكنه لا شك أن خلاف الأولى يعني خلاف الأولى ولكن بالنسبة للأمة يعني كما هو معلوم يعني لهم مصلحة في كونهم يعزلون عنهن لأن ماليتهن تضيع. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح هو عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد ابن جابر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قزعة. قزعة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم. قال في الباب عن جابر. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والآن الذي يقوم مقام العزل يعني في هذا الزمان وجود يعني مثل الأدوية التي تكون يعني سببا في عدم الحمل بإذن الله ومثل هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تتعاطاه من أجل أنها تقتصر على أولاد معينين ولكنه إذا كان يلحقها مضرة شديدة بتوالي الحمل وأنها لا تتمكن من تربيتهم بأن يكون كل سنة تلد فإذا استعمل هذا الشيء يؤخر قليلا فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله. ومع العلم بأن كثرة الأولاد وحصول التوالد بكثرة لا شك أن هذا فيه المصلحة وفيه الفائدة قد جاءت السنة بالترغيب بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكاثر في أمته الأمم يوم القيامة. نحن نستخدم الكراسي كراسي المصاحف يحصل أننا نستعجل ونقوم أقول نستخدم الكراسي كراسي المصاحف ونستعجل ونقوم وتبقى الحلقة فيها الكراسي على الأرض فنرجو التنبيه على الذي ينبغي أن كل من أتى بكرسي يعيده إلى مكانه الذي أخذه منه, يعيده إلى مكانه الذي أخذه منه, ولا يبقيه في الأرض بحيث يطأه الناس أو يعثر للناس أو يضيق على الناس, ما ينبغي الإنسان. كما الإنسان يأتي به لحاجة إليه فإنه عند انتهاء حاجته يعيده إلى مكانه. أحسنتم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.